الإمام مسلم ابن الحجاج مسلم نعم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامل أيمان وكذا علينا السلام على عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قدر ثلث ساعة. قال ابن بشار محمد ايضا ابن بشار الملقب ببندار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن صلة بن زبر وابو اسحاق السبيعي. نعم ابو اسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديد فماذا؟ اذا روى عن شعبة حدثنا يقول شعبة تدريس ثلاثة انت درست نحوه ها خير ان شاء الله بارك الله فيك. يحدث عن صلة بن جوفر عن حذيفة وهو كثير الروايات عن حذيفة قال جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا. فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين حق امين بفتح القاف ام برمها عندكم طيب. نعم قال فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة ابن الجراح اسمه أبي يا بني وأنا دفتر كان عندك دفتر نخرج قد صلى إن شاء الله هذا إمام في اللعب ها؟ هذا إمام في اللعب ماذا؟ إمام في اللعب إمام في اللعب إمام في من اين انت يا المكلا مسؤول عنه محمد محمد محمد بن صالح هنا يلا يا ابوي انتبه لي اخي جزاك الله خيرا. قال ما استشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيد بن الجراح ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري عمرو بن سعد بن عبيد خير إن شاء الله. عمر يا بني غلبتني عمر الله يخلفه. قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق بهذا الاسناد لا حوى ولو لم يروي عنه شعبة يا اخانا وهو في مسلم فماذا؟ ولو لم يروي شعبة عن ابي اسحاق وهو في مسلم فماذا؟ عندي وقت ها؟ نضعفه ولا نستطيع بالتحديث نضعف الحديث عندي عندك لا يدك الصحيح ما بعده يقول لعلهم صدع لعلهم ما ضفوا عليه من ذلك المصدع في التحديث لا ما هو أمر كتابكم فيه يا خطا أمر ها قلنا هذا علم قلنا هذا علم انه جاء مستيق وقصر عن التحديث ايه يقصر الاسم هذا وان كان ابن التقيس العيد يقول ان في النفس شيئا من هذا نعم فاذا التزم الصحه قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة نعم أين أقرب إلى السنة في العبادات والمعاملات مذهب أحمد أم مذهب أبي محمد بن حزم الصالح نعم عمك إذا لذلك أحمد وأنت آخر يحيى من هذا أحمد من حيث وأن الظاهر فالأحمد من حيث من حيث الله أنت تكتب يا أخي يلا يجبت على شيء لا أنا أعطي الجواب الجواب هو يجبت على شيء مذهب أبي محمد بن حزم أم مذهب أحمد بن حنبل لا شك أن مذهب أحمد بن حنبل أقرب إلى السنة وأنه أتقى وأورع وأعلم أيضا بالسنة من أبي محمد بن حزم لا شك في هذا والله المستعان قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا أنت تسأل ولا يجيبن إلا المسؤول نعم أين الأخ عبد العزيز يا أبو عمر أحمد بن حنبل روى عن السفيانين أم لا الآن اسمه ماذا ربطه على هذا الذي يقول عنده وش يقول؟ هو يعرف اللي مقصد عنده فقط لا مقصد عندك؟ لا ها؟ لا من؟ ها؟ إن شاء الله سأسأل آخر إن شاء الله يدري بإذن الله تعالى عندك يا تركي فقوم قم يا بني أحمد بن حنبل روى عن السفيانين أم لا؟ ها؟ روى عن سفيان بن عيينة وعن الآخر؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم. سأسأل آخر يدري إن شاء الله. ويقول في الإجابة بلا شك ولا ريب من أجل هذا عندك يا أنور ما أقبل منه إلا إذا قال بلا شك ولا ريب عندك يا أنور أمير بحن الثوري ها؟ مثل هم؟ أمير بحن الثوري من أروى عن عيونه بل بلا شك ولا ريب بلا شك ولا ريب بلا شك ولا ريب صحيح روى عن سفيان بن سفيان بن عيينة ولم يروي عن الثوري بلا شك ولا رأي هل يشفى هل لأن طبقة الحسين الثوري أرفع لقليل؟ قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد. نعم أبو محمد الهلالي. بسم الله ماذا يا صالح؟ ها ها انت ها ما قال الكدام ولا قال المسعر قال قال مسعر مسعر بن كدام الله يصلح في أبوني. هل قال سفيان بن عيينة المسعري أو قال سفيان بن عيينة الكدامي؟ ها نسبة لا نفع من كدام بلا شك. ما هذا النسبة هلالي هلالي وماذا وذاك مسعر وأبو كدام ما قال المسعر ولا الكدامي. والله أخانا عندك يا احمد ومولى لهم. ها ومولى مولى لمن؟ يا ابن الكتاب يا ابن الكتاب يقال الكتاني لا لا لا من اينهم؟ في المدينة. لا حق الله عندك. ها ظاهر من بني هلال. نعم أصلحكم الله يا إخواننا. الله يا إخواننا ما تأتون به سب. جزاكم الله خيرا. ماذا ما تعارف عليها العلماء؟ قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد من أخبرني من أين بلد من أين بلد فله درهم. عندك عندك يا اخي عثمان عندك عبيد الله بن ابي يزيد من اي بلد هو؟ ها نعم نعم ما تدري يا اخانا. عندك يا صاحب الزاويه في الزوايا خدايا عندك ظننتك تدري خير ما كنت اقول في الزوايا خدايا خيرا ان شاء الله. نعم هل لك نظرت في الكتاب يا يحيى من قبل متى بينما يعني قبل المغرب قبل ان اسال فتحت الكتاب ونظرت فيه قبل ان تسال هو فتح التبريد كمان انا اي كتاب الدفتر فاخوكم يحيى صاحب الضحي ضعيف لأنه نظر في كتاب غير ما دون الله فيه. والله المستعان. عندك متى نظرت في التدريس؟ ها؟ قبل المغرب قبل المغرب كذلك. نعم مكفي يا إخواننا. الله المستعان. هو مولى مولى بن عبد الله مولى عبد الله بن الوزرة ابن أبي هلال ابن عامر ابن صعصعار وقيل أنه مولى محمد ابن مزاحم الهلالي. كم فقرة ما تقول؟ سجاد بن عيينة مولى بن عبد الله بن الويبة ابن بني هلال ابن عامر ابن صعصعار وقيل انه مولى محمد بن مزاحم الهلالي. المرجع تاريخ بغداد. ما ذكر انه مولى اصحاب الكتاب؟ نعم. لا مولى اصحاب الكتاب. نعم. ها؟ ها؟ نعم. قبل الدب لك هذا. اي والا والا فانت اسوة اخي في يحيى. أنا ماذا؟ قال ما يقبل. ها؟ قال ما يقبل هذا. إيه؟ الأخ قال ما يقبل هذا. لا تقبل التبعيد. ها؟ تقول؟ عند سؤال لا يستحق. ها؟ كتاب عند سؤال. من؟ عنده. ها؟ شرط أن لا يستحق كتاب عند سؤال وهو قبل السؤال. لا في الدرس يا يحيى كله. إلا أن يقال انظروا يا أخوان في كتاب كذا وكذا. الله يبارك فيك. قال عن نافع ابن جبير عند الأخ المختبي خلف الشارية الذي لا أراه قلوا له السؤال عنده. اي نعم عنده نافع ابن جبير ما اسم أبيه وما حال أبيه لا تدرين هذا أكبر واحد من الجيران يقول نعم الله عزيز نافع ابن جبير ما حال أبيه ها صحابي صحيح صحابي جبير بن مطعم ونافع ما حاله حفظوا الجيران يقومون الذين لا اراهم الذي اراه ليس مسؤولا الذي لا اراه اي نعم انا ما اراكم ماذا قال جيس ها قال قال جيس قال جيس هل انت اي نعم هل عند جيرانك الذين ما اراهم كاف مصعب بن الزبير بارك الله فيك اي نعم عند جيران قل لهم يا احلى من يقوموا ها كل من يقوم وغيره يقوم يقوم ها ما تعرف مولى ابن عمر ها مولى ابن عمر ها يسأل اي نعم قاله الآخرون لا ها ما ربو أجل إليهم أعطى يقول الله يقومون إلا أجلس إليهم انظروا وانظروا أي نعم ها قالوا ما عندهم بيت تعالوا لا يقومون خير إن شاء الله طيب خير نعم نافع بن جبير في محاله ثقة طيب وله أخ اسمه محمد ها ثقة الحافظ تأكد ما تقول متى نظرت ها محسن نظر متى قبل في الدرس في الدرس لا لا تعد وإلا ضعفنا الدرس ما فيه إلا أنا أقول له إن حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه طيب هذا ايضا فيه منقبة من حسن بن علي رضي الله تعالى عنه وفيه ايضا الحث على محبة الحق ما تسمعون رجة خير لكم ان لا ترجوا من تكلم يا عبد الله فأخبرني به نعم وفي الحث على محبته رضي الله تعالى عنه وكيف تحبه تعرف منزلته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقرأ شيئا من سيرته رضي الله تعالى عنه وهكذا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه عندك يا صاحب الإمامة الحمراء فقم قم نافع بن جبير له اخ محدث ما اسمه كنت مسافرا عندي كنت موجودا ولم تكن مسافرا ولا ناحجا ان شاء الله عندك يا ماهر ها اسمه اخ محمد كلهما شكا وارفع قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر محمد ابن ابي عمر العدني نعم قال حدثنا سفيان من قال سفيان بن من ها من عيينة قال نعم عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع هم من اليهود ثم انطرف حتى اتى حتى ماذا حتى ماذا خباء ثم انصرف حتى اتى خباء فاطمه فقال اثم لوكا اثم لوكا يعني حسينا لوكا على معاني نعم اللوكا ياتي بمعنى ماذا الغادر الخائن ويأتي لمداعبة الطفل والله المستعان ماذا يقول فيه معناها لمداعبة الطفل ها الصغير المراد به هنا الصغير نعم المراد به هنا الصغير قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولك المراد بها هنا الصغير الظاهر انها ان فيها معنى زاي على الصغير هنا ها المراد بها هنا لا هنا انه صغير بمعنى محبوب وبمعنى سباء الله اعلم انا اظن ان لها معنى زاي طيب قال يعني حسنا فظننا انه انما تحدثه امه لان تغسله وتلبسه سخافا فلم يلبث ان جاء يسعى حتى اعتمد كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اني احبه فاحب من يحبه نعم يا اخوان تقييم القاموس الجاي تنظرون جزاكم الله خيرا وهذا في مختار السهاب ماذا هذا عنه حسن والحسين عنه حسن والحسين حسن لا اقبل هذا قاموس تقييم القاموس هو الكلام كم قم اذا كان عندك كلام اللقاء كصورة اللئيم والعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره طيب والمادر والسهر او كذا والصغير والواثق. ويقال في النداء يا لوكا وللاثنين يا دوي لوكا. ولا يصرف في المعرفه لانه معدول عن الكاء، يعني اذا سمينا رجلا لوكا او فرسا وكذا. ويقال سمينا رجلا نعم للفرس الذكر لوكا وللانثى لوكا. وهذا ينصرف في المعرفه بل لانه ليس كذلك المعدول الذي يقال في المؤنث فيه لكاء لكاء، وانما هو كثرت. طيب خير ان شاء الله فاطلقه على الصغير. نعم قال انها لغة كريمة. ها؟ قال انها لغة كريمة. عندك يا اخانا تبوين تقوم. كم حديث قرانا الان؟ من صحابي؟ الراوي له انس. الراوي له انس. ها؟ عبيد الله بن ابي يزيد. الراوي له انس. الراوي له عن سفيان. الأول أحمد بن حنبل والثاني ابن أبي عمر. وما هو الحديث الذي قرأناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبني من حسن. أحسنت. وهو أبو عبد الرحمن. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم فقل يا أبا عبد الرحمن. كنيتك أبو عبد الرحمن؟ قتيبة بن سعيد. في طبقته قتيبة آخر فمن هو؟ قتيبة بن سعيد ما حاله؟ نعم يقول ثقة أرفع يا خالد جزاك الله خير. نعم بالمذبوبة. وقتيبة ما حاله؟ ثقة ثالث. نعم طيب ما شاء الله. نعم وهذا السؤال عند أخينا محمد فليقم. قل يا محمد قم. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري. قيل ماذا يا محمد؟ ها نسبة إلى القاري. كيف ننسب إلى القاري وكيف ننسب إلى الشافعي؟ خيرا إن شاء الله. بقي له نسبة عند أبيك. مرحبا أكبر قم. له نسبة أخرى فما هي؟ قال عندك يا أبا محمد اسكندراني. وهذا نسبة إلى ماذا؟ لا لا القاضي نسوه الى ماذا؟ القارة. صحيح قليلة قليلة يا اخواننا ظاهر انها قليلة ما هي بلدة. ها؟ اين هذا؟ يقول يا ابن عبد الله لا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. والقاري ايضا القاري لكن هذا القاري لكن القاري. قال رحمه الله عن موسى بن عقبة. قم قم قم. ها ابن ابي عياش. ايش ابن ابي عياش؟ له آخران محدثان فمن هما؟ نعم عندك محمد بن إبراهيم وعقباد موسى بن عقبه بن من؟ أبي عياش. ها؟ أبي عياش. أبي عياش كما يقول أبو مريم. إبراهيم ولد موسى. ها؟ إبراهيم ولد موسى. خيرا إن شاء الله. ما فهمت؟ إبراهيم ولد قالوا إسماعيل. خيرا إن شاء الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر وكناية في الزهد واختلف فيه الترجيح بينه وبين نافع. فالنسائي يقول سالم أجل في الناس في حديث اختلف فيه والقول قول نافع عن أبيه عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن. أي نعم عبد الله بن عمر ماذا كنيته يا أخي محويتين؟ أبو عبد الرحمن. خيرا إن شاء الله. أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله. نعم أي فقالوا له زيد بن حارثة. له أخ نسمه زيد بن حارثة له أخ نسمه أخ أحمد ذاك جبل بن حارثة. صحيح جبل بن حارثة لحقه أهله بل لحقه زيد بن حارثة لحقه أخوه جبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هو عندكم فخيروه. فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصار جبل يقول نعم يقول رأي أخي أرشد أي رأي زيد حيث اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد. نعم قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى. أي نعم ماذا يا إخواننا الظاهر من رواة صحيح مسلم لا عن مسلم مباشرة. أي نعم أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث يريد من هذا أنه حصل له بعلو. نعم هذا الذي يريده أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة يعني ولو رواه من طريق مسلم لكان السند أطول. ثم قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد الدارمي. نعم وهو أحمد بن سعيد بن سنان ذاك أحمد بن سنان الواسطي. نعم وهذا أيضا أبو جعفر فيما أعلم. قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بمثله. كم حديث قرانا يا أخي؟ ها؟ نعم نعم صحابية. نعم ابن عمر الراوي له عن ابن عمر وعن سالم ها وعن موسى بن عقبة نعم يعقوب بن عبد الرحمن القاري نعم وعن يعقوب قتيبة خيرا ان شاء الله. فما هو الحديث؟ سيد محمد طيب احسنت قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو ماذا التميمي ويحيى بن ايوب وهو المقادري وقتيبة بن سعيد وابن حجر عليم قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار نعم عبد الله بن دينار أين حسين بن محمد فليقل ها أنا ذا فقوم أين أرجح عبد الله بن دينار أم عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ها طيب السؤال على ما هو عليه مدام لا تضعين أين أرجح عبد الله بن دينار أم عمرو بن دينار الجمحي مولاهم كلاهما أنا أسأل عن أرجح يا خانع حسين عبد الله أرجح طيب أجلس نعم قم عمرو بن دينار من اين عمرو بن دينار من اين هو جمحي من اين هو يا اخانا والا تجلس ها من عندك او من عند الجيران من عندك من اليمن صحيح من الجنب وكذلك عطاء بن ابي رباح ايضا كذلك اما عبد الله بن دينار فعدوي انه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وامر عليهم اسامه ابن زايد فطعن الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل وإن الله إن كان لخليقا للإيمان للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد في منقبة لزيد بن حارثة ولولده أسامة هذا أمر أمر آخر أيضا في رد على الذين يريدون أن يتشبثوا بأوهام خلف العنكبوت في مسألة الانتخابات ويستدلون بشبه فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قال لهم نعم اجتمعوا وصوتوا فمن خرجت الأصوات الأكثر له فهو الأمير أي نعم ماذا يا إخواننا الحق أن ما جلى الحق أن ما جلى ماذا المسألة هل يصوتون على أمور دنياهم الله المستعان وشعوب عمياء تهرول. بعد هذه الدعايات والله المستعان أين محسن الحيل فقم. كم حديث قرأنا الآن؟ حديثين. من صاحب الحديثين؟ ما هي حديثان؟ الحديث الأول في صنف الزرع ادعوهم لأبائي في سورة الأحزاب. ها؟ صنف الزرع الآلة في سورة الأحزاب ادعوهم لأبائي مقصود عند الله. طيب ما هو سبب نزولها؟ الله. ما موجود عندك الكتاب؟ ايوه عندي لكن نسيته. نسيته. والثاني في الإمرأة. ايش ما هي الإمرأة؟ في فضل والثاني. والثاني نادى يا محسن نسيته. ها؟ نسيته. قم. الأول أنهم كانوا يدعون زيد بن حارثة زيد بن محمد فنزلت الآية تؤمن بأبائهم وأخذت عند الله. أحسنت. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأمر عليهم أسامة بن زيد فطعنت في إمرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد طعنتم في إمرة أبي. طيب أحسنت. يحتاج إلى جمع الطرق فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. وهناك محمد بن العلاء آخر فمن هو؟ فمن هو؟ ما تدري؟ وكيف تقصد فمن هو؟ من هو؟ ها؟ من هو؟ اكتبها اكتبها أمامي. ها؟ نعم عندك النبيذين صحيح. نعم مصري ومكي الظاهر. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن عمر يعني بن حمزة وهو ضعيف لا يضر في الشواهد عن سالم عن أبي أحسنت بارك الله عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإن الله إن كان لخليقا لها أي هو يستحقها وإن الله إن كان لا حق إليه وعلم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد وعلم الله إن كان لا أحبه إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم وهذا أيضا كما علمتم ماذا أخواننا يعتبر منقبة لهما. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان وشاشل فلا يجيبن إلا المسؤول الصبر. ما حال أصرب من حوشب؟ عنده متهم. طيب أحسنت. قال رحمه الله: دعني أسأل. قم يا بني. قل في السنة. اشترط في السنة. فما أكلك واحد ما تعرفه؟ ها؟ ما عندك شاف؟ ما أسأل. ها؟ لم يرى أسأل. سأل أسهل من غيره. قال: حدثنا إسماعيل بن علاية. ما اسم أبيه؟ لا عند أخيكم سليمان. إبراهيم بن من؟ اسم أبي إبراهيم. وما اسم جده؟ علية. طيب عندك يا شبوين من شام؟ صحيح. تفضل بارك الله فيك. قال الشافعي أنه كان يقرأ عن ابن علية. طيب أحسنت بارك الله فيك. قال: عن حبيب بن الشهيد. هل هو ظهر من رجال مسلم؟ ليس من رجال الشيخين. هو راجع ترجمة رجال جماعة. نعم. خيرا إن شاء الله. ماذا عن عبد الله بن أبي ملائكة؟ عبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبيد الله أصلا. قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وترك. كأن حمل ابن الزبير وعبد الله بن جعفر وترك ماذا؟ عبد الله بن الزبير لا، حمل ابن عباس وعبد الله ماذا؟ ابن جعفر وترك ابن الزبير. قال: معناه. قال ابن جعفر: فحملنا وتركت. وصحة الروايات بعده. وقد توهم القاضي عياض أن القائل بحملنا هو ابن الزبير وجعله خلفا في رواية مسلم، وليس كما قال فيها ما هو ظاهرة، بل صوابه فحملنا ما ذكرناه، وأن القائل فحملنا وتركك هو ابن جعفر، ففيه منغبة لعبد الله بن جعفر، وفيه أيضا منغبة لابن عباس رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. من القائل الحنبلي؟ من هو؟ أنت تقول الحنبلي؟ نعم الحنبلي. ها؟ أنا أقول نعم. طيب نعم. خير من الصحيح. وهو ابن الشهير بن راهويه. نعم الحنظالي. يوجد من مسنده قطع. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام. قال أخبرنا أبو أسامة أحمد بن أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده. طيب وإسناده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيشابوري أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة قل لصاحبكم يقوم مقبول قل له فليقم ما رضي يقوم أبرز أمامنا أحسنت أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه ها اسمه أبو بكر بن أبي شيبة هكذا قال عبد الله اسمه قال عبد الله عبد الله بن أمان ها ابن محمد أي نعم يلقن لا لا نعم ومحمد ما اسمه أبيه وإبراهيم ما اسمه أبيه ها ماذا ما اسمه أبيه إن كان منك فاسردهم سردا هؤلاء قل فلان ابن فلان ابن فلان نعم وإن كان من الجيران عبد الله بن محمد بن إبراهيم أحسنت نعم قال واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية وأخبرنا غالبة على يحيى إن لم تكن ملازمة له ما شاء الله عندك يا أخي عندك يا صاحب الثمار الأحمر قم أخبرنا غالبة على يحيى في بإعرابها غالبة على يحيى غالبة الخبر وعلى يحيى على يحيى الرسول تعالى في غالبة ما صحيح أحسنت قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عاصم الأحول وعامر الأحول أهما أخوان أم لا هذا فمن عامر الأحول ومن عاصم الأحول ها؟ لا بأس من هما هذا تظن هذا عاصم السنة ما كان ها؟ بس عامر الأحول عندك يا شيخ صالح عندك يا صالح عندك ها؟ بس عامر الأحول عندك يا زايد نعم هكذا معك عندك يا أخانا عندك نعم هو مرة على أهل الشام عندك فمن بعدك ها؟ نعم فمن بعده الآن إلي عند جيراني عندك يا شيخ يحيى أخوان عندك عندك عندك عندك يا محمد عامل الأحوال ما اسمه ما اسم أبيه عامل بن شراحيل نعم الشهير بالشعبي هكذا عندك هذا آه نظرت يا محسن كم قطع عدت مرارا رتال فمحسن الحلمي يا اخواننا ها لا تكتبوا اذا قلنا لكم رجل نعم عندك يا محمد فنظرت عاصم بن سليمان وعادل عبد الواحد. انت الذي اجبته واصبته من عندك ولا من عند ولا من الكتاب؟ من الكتاب من عندك. ما شاء الله عن مورق من عجل. نعم من مشمري. ابن من؟ مشمري. عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ابوه الملقب بذي الجناحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قدم من سفر تلقى تلقيا بصبيان اهل المدينه اهل بيته. قال وإنه قدم من سفر فسبق في إليه فحملني بين يدي ثم جاء بأحد بني فاطمة فأردفه خلفه. قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. جواز الإرداف على الدابة. وقد ألف بعض العلماء رسالة في من أردفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دابة. فماذا هذا إذا كانت تطيق؟ أما إذا كانت لا تطيق فلا. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عاصم ابن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان ما أعرف عنه شأن. قال حدثني مورق تقدم أنه العجلي. قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا. قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين. قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. نعم ماذا يقول له؟ عاصم عن الأحوال. عاصم ما يضر. عاصم ما هو مختلف. ها تكلم به ابن القطان. ماذا ايش قال؟ وايش قال؟ ابن القطان او القطان؟ القطان او ابن القطان؟ القطان. ماذا قال به؟ انظر يا اخوان عاصم اسلم وثقة. ها؟ قال في حوالي يتكلم فيه إلا قطان. إيه. لا بأس ما يضر إن شاء الله. ما يضر. بارك الله فيك. قال حدثنا نعم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني ثقة. إيه عبد الرحيم بن سليمان ماذا؟ الكناني ثقة. الكناني. نعم له طالب. بارك الله فيك. قال حدثنا شيبان ابن فروخ. وما كنية أبيه؟ أبو شيبة. أبو شيبة. وما حال شيبان؟ شيبان صدوق. عندك يا محمد ما حال شيبان؟ ها؟ ما أحسن هذا الكلام. مدري أحسن تقول مدري رجال مسلم. من أجل ما يستطيع أحد يقول أخطأت. قل من رجال مسلم. شيبان صدوق. ها؟ نعم ما حاله؟ ما حاله يا أخي؟ نعم شيبان ما حاله؟ ها؟ شيبان ما حاله؟ عندك عندك عندك يا أخي أحمد؟ ها عندك شيبان ما حاله؟ لا لا شيبان بن فروخ. نعم عندك عندك عندك يا أخي الصالح مسكات. ها قد نظر سام عندك يا أخي عندك الله يصلحك يا شيء تتوعر عندك يا أخي ستكونون ضعفا في النجم اذا قلتم نرجع الى التقريب الحيض احسن يا اخواننا. قال حدثنا مهدي بن ميمون. ماذا يا اخوان؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب. ها؟ الزين. طيب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب. ماذا ايضا؟ عن الحسن بن سعد مولى الحسن. ما اعرف الا انه محتج به. والحسن ماذا؟ بارك الله فيكم. ابن علي مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خلفه فأشر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. أين عبد الرغيب العلابي؟ فليقل ها أنا ذا. ها؟ هذا كيف تقول هذا؟ أصلحك الله. نعم يا أخانا. كم حديثا قرأنا الآن؟ حديثا واحدا. من صحابيه؟ ها؟ ابن عباس. ها؟ عبد الله بن جعفر. أرجل شابا. أنت أبو من؟ أبو عبد الرحمن حضرك الله يجلس. نعم عندك يا أخي بسرعة قبل أن نعم تنظروا ولا تسمع من هنا ومن هنا. كم حديثا قرأنا الآن؟ قرأنا أربعة حديث. ها؟ الأول حديث ابن الزبير. وبن جعفر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفنا ولم يردفه ولا يردفك. نعم. يكلم يخاطب من الزبير. الحديث الثاني حديث كذلك عبد الله بن جعفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وأردف الحسن أو الحسين. والحديث الرابع أن حديث عبد الله بن جعفر عندما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من بعض الصيف فأركبه وأسر إليه سرا. خيرا ان شاء الله. الاخوان ما رافعون ايديهم. هذه اربعه احد. الاخوان من رفع يده هل يقوم؟ طيب عندك ثلاثه احاديث. خيرا ان شاء الله. ها؟ فمن هو؟ من يقول انا؟ ثلاثه. لا. عندك يا احمد كم حديثا قرانا؟ خير ان شاء الله. ايش يقول؟ تعجل. عندك يا ابا عبد الرحمن كم حديثا قرانا؟ اربعة. ها؟ ثلاثة. اثنين. ثلاثة. اي نعم ماذا؟ ثلاثة. من عنده زائد ولا ناقص فليقول. كم حديثا قرانا عندك ثلاثة عندك تقرر رأيكم على أنه ثلاثة أربعة لا بالعكس هذا موجود أنا من أربعة ماذا تقول ها ثلاثة يا خالد أما أنا فأقول قرأنا حديثين ها نعم لا بس نعم ها حديثا واحدا لا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر يرويان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرأنا حديثين أي نعم من عنده شيء فليقل الحديث الثاني ما يكون يعني عندما رد الحسن والحسين ما يكون غير الاول عندما رقي ابن عباس بن حسين يكون غير الاول نعم في غزوه اخرى من الحسين نعم كذلك عندما لقيه ابن الزبير يعني من حيث اللفظ تعني من حيث المتن من حيث المتن امر طيب لا باس صحيح لا باس رجعنا ها لا ثلاثة صحيح يعني هذا عبد الله عبدالله بن مرة عبد الله بن الزبير لا عبدالله بن عباس وأدفع من عمر جعفر وفي ذلك المرة الثانية أدفع عبد الله بن جعفر وأحد الحسنين أي نعم لا ما فيه نبي لا ما فيه نبي ما لي ما أدفعني إلا واحد خيرا إن شاء الله سنتم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري الكشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عندك يا حسين بن محمد قم فاذكر آل أبي شيبة هذا عبد الله أبو عثمان نعم أبو محمد بن عثمان نعم والقاسم بن محمد نعم ولا عبد الله ولا جان ولد من ولي عبد الله ولدان ابراهيم ومن ومحمد اثنى سبع وجدتم من ابراهيم وابوه جدتم عثمان بس الى ابراهيم الى ابراهيم وعثمان ايضا جدهم عثمان الى ابراهيم عثمان ضعيف ابراهيم ما حاله خلقه هذا يجلس يا اخي من هو الذي هو ضعيف وعثمان والد وعثمان جد هذه محمد ليس ابن محسن من عندك او من عند الجيران كله الله غلط يا غلط يعني الاكثر لك هكذا الاكثر من عندك كل من عندك خير ان شاء الله أين مقبول؟ أي نعم. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الهمدانيون يسكنون أين يا أخانا؟ الكوفة اليمن أيهما أكثر؟ الكوفة ولا اليمن؟ اليمن لأن أولئك منتقلون من اليمن صحيح. الساعة صفر وابو أسامة محمد بن أسامة وسع شلف لا يجدن إلا حسين بالمول فهم. قال حدثنا أبو كريم ما شو عبد الله بن كريم طيب عندك محمد بن العلاء الهمداني محمد بن العلاء ما اسم جده؟ ما اسم جده؟ عندك ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة وابن نمير الله ووكيع بن جراح أبو سفيان والده ضعيف والده سفيان ضعيف وولده عبيد بن وكيع. قال النسائي نعم شوائف لا بأس به. لا يا أخوان مشكلة شوائف تقتضي أن حديثه يصبح لشواهد المتابعات لا بأس به تقتضي أن حديثه مقبول فماذا فالذي يظهر أن روايته قليلة وأنه مقبول مقبول على ماذا؟ مقبول حسن الحديث. نعم قال رحمه الله حا يعني مقبول لا على اصطلاح الحافظ تبريد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الشهير بابن معاويه وابو معاويه محمد بن خادم الضرير اي نعم حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي كلهم عن هشام بن عروة نعم هشام بن عروة أبو المنذر عن أبيه وهو ابن الزبير الصابر المحتسب قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت علي بن الكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران خير نسائها خديجة بنت خويلد. قال ابو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض أي ما بينهما ففيه منقبة لخديجة رضي الله تعالى عنها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أهل العلم من يقول لخديجة فضيلة السابقية ولعائشة فضيلة الغيظ. المهم أن خديجة وهذا هو الصحيح أنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن المثنى وابن أنس وابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر جميعا عن شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة نعم عن مرة وهو الطيب مرة بشرح الأخوان نعم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم وهذا يكون مخصصا أو مخصصا لفضيلة خديجة. قال رحمه الله كان حديثا قرانا كان مقبل مهذلي أربعة حديثا واحدة نعم خيرا إن شاء الله عندك يا صغير فقوم ها أول قلت حديثا واحدة من صاحب الحديثين ها سيدنا سيدنا بارك الله فيك يسر الله بمن يقوم ويقول النبي ياكل مدلل عشاه صاحب العمامه الحمراء الذي خلفك يا يافعي حمد كم حديثا قرانا اخر حمد ها من صاحب الحديثين نعم وموسى وعائشة وعلي خيرا إن شاء الله صحيح قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سريد وابن نمير قالوا حدثنا ابن بغير محمد بن بغير عن عمارة بن الجعفاء عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت أبا هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أو فقال يا رسول الله هذه خديجة قد عثتك معها إناء فيه إيدان أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ونعم ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصد لا صحب فيه ولا ناصر. لا صحب ما فيه ضجة ولا نصر تعب. قال أبو بكر بروايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعته ولم يقل من حديث ومني. نعم. ترجمة خديجة. ها؟ حديث الحديث أبي موسى كأن مسلما عقبه من أجل اختلاف أهل العلم هل عائشة أفضل أم خديجة، أن القائمين أيضا عائشة أفضل لهم ماذا اعتبار ولهم ماذا أدلة، فلعله من هذا الوجه. نعم. سريد. السريد.